فأنزل الله عز وجل فيه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بهذا القدر من تفسير سورة الحشر ينتهي تفسير سورة المجادلة. قرأها أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.